الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 20 من رجب لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الثالث لعام 19 و2000، وما زلنا في باب ما جاء فيه الكهان ونحوهم، ليس كذلك؟ بلى. طيب، وعن عمران. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم صل وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. كمل. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نسأل الله العافية. طيب، هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وعرفنا أن الكهان جمع كاهن، وهو الذي يدعي علم الغيب أو معرفة المغيبات، والحق أنه لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله عز وجل. فمن ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدق من يدعي علم الغيب فقد كفر، لأنه كذب الله جل وعلا بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله. ومثل هذا التعبير ليس منا ظاهره أنه ليس من المسلمين، يعني ظاهره أنه يحكم على من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أنه ليس من المسلمين، وهذا وعيد شديد. وأقل ما يقال فيه أن لم يدل على كفر من فعل الشيء الفلاني الذي جاء فيه الوعيد ليس منا، أقل ما يقال فيه أنه ماذا؟ أنه من الكبائر. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس من أعمالنا وليس من ديننا وليس على ملتنا من يفعل هذه الأفعال. من تطير أو تطير له، عرفنا أن التطير هو زجر الطير، إذا أراد أن يمضي أحد في عمل ما، زواج ولا طلاق ولا سفر ولا مشاركة ولا تجارة ولا حرب قتال، يزجر طيرا، إن طار يمينا أمضى في أمره، وإن طار شمالا توقف، وهذا من الشرك بالله عز وجل. الطيرة شرك، لماذا؟ لأنه علق أمره على هذا الطائر الذي لا يتوجه لمعنى معين، هو طائر بهيمة. ولكن هؤلاء من الشرك الذي لبس عليه الشيطان، يجعل مصيرهم على توجه هذا الطائر، فما جعل الله طير هذا الطائر لا يجلب خيرا ولا يدفع ضرا. ومن الكلام السائد عند بعض الناس يقول: إيش خير يا طير، خير يا طير. الطير ما يأتي لا بخير ولا بشر، الطير مخلوق من مخلوقات الله، ما له علاقة، لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، ولا يدفع شرا ولا يرفع بلاء، ولا يحمي الإنسان ولا يوفقه ولا يسدده، واضح؟ لا يجوز التعلق به. هنا في إضافة، وهي إيش؟ تطير له، يعني يأمر غيره أن يزجر طيرا، يقول: شوف لي طائر وازجره، أما يطيره أو طائر واقع يرميه بشيء حتى يطير، واخبرني ماذا إلى أي جهة طار حتى أفعل أو لا أفعل. فهذا فيه نوع من إيش؟ التعاون على الإثم والعدوان. سواء فعل هذا بنفسه أو أمر غيره أن يفعل، أو تكهن أو تكهن له. تكهن يعني هو امتهن مهنة الكهانة وهو ادعى علم الغيب، أو طلب من يذهب إلى الكاهن حتى يتعلم إيش، حتى يسأله عن علم الغيب، أو سحر أو سحر له. هذا أيضا تكلمنا في باب السحر وأنه من الشرك بالله عز وجل، واستعان بالشياطين. ومن أتى كاهنا مدعي الغيب فصدقه، يعني أخبره بخبر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومر الخلاف هل هو كفر بما أنزل محمد كفر مخرج من الله، أو أنه كفر دون كفر، كفر أصغر. وقال فريق ثالث نتوقف فيه، لكن في مثل هذه النصوص ماذا نفعل؟ نرويها على وجهها حتى تكون أبلغ في زجر الناس. قلت ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما نزل محمد، خرج من ملة ما خرج من ملة، المهم قال فقد كفر، حتى يبقى هذا زاجرا للناس فلا يقبل على الذهاب إلى الكهنة ولا سؤالهم ولا تصديقهم. طيب، هنا يقول رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قول من أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسلوق ومكان الضالة ونحو ذلك. أيضا تقدم معنا بأن الفرق بين العراف والكاهن، لكن إذا ذكر العراف أو الكاهن دون أن يذكر الاسم الثاني فالعراف هو الكاهن والكاهن هو العراف، لكن عند اجتماع العراف والكاهن يقال الكاهن الذي يدعي علم الغيب، والعراف الذي إيش يدعي معرفة الأشياء بمقدمات، إما يستعمل الرمل أو التنجيم أو قراءة الكف أو الفنجان أو غير ذلك بحركات عن خلالها يزعم أنه يعرف أين مكان الضالة أو أين حل المشكلة الفلانية. وأما الكاهن فهو الذي يدعي علم المغيبات. وأتى هنا أيضا قول آخر بأن العراف يشمل لكل هذا سواء للكاهن أو المنجم أو الرمال، كما قال وقد قيل هو الكاهن، العراف نفسه هو الكاهن. طبعا قلنا العراف هو الكاهن متى؟ عندما يذكر أحدهما دون الآخر، العراف هو الكاهن هو. لكن الفرق بين العراف والكاهن كما لو قيل العرافين والكهان فيعرف الكاهن بشيء والعراف بشيء. قال قيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال. طبعا عرفنا الكاهن مدعي علم الغيب، المنجم يخبر بأشياء عن طريق النظر في النجوم، الرمال عن طريق النظر في خطوط خطه في التراب، يحصل كذا يحصل كذا انت كذا راح يحصل كذا، هذا كله كذب وكله دجل. قال ونحو ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد يعني حروف مقطعة. ها الآن لو عرفت الحروف الهجائية كيف تقسيم كيف ترتيبها، ألف باء تاء، ها في تقسيم آخر ألف باء جيم دال، حتى في مثلا الفوائد أو النقاط إيش ألف باء جيم دال، صح؟ هذا على ترتيب إيش أبا جاد، ألف باء جيم دال إلى آخر الحروف. فكانوا يكتبون الأعداد بالحروف، يعني الكلمة الفلانية معناها مثلا 100، الكلمة الفلانية معناها مثلا 200 وهكذا. المهم هذا المقصود أنه يكتب حروف مقطعة بكلمات غير مقروء غير يعني مستعملة تسمى مهملة، مثل ما يقال زيد اعكس زيد ديز ديز شنو هاي ديز، ما في شيء لا اسم شخص ولا اسم فعل ولا اسم مكان ولا اسم قرية ولا اسم، ها فالكلمة هذه يقال عنها مهملة. فهم لما يكتب الحروف هكذا شين على دال على راء على كذا غير كلمات معروفة، ها هذه قد تكون اسماء شياطين وجن، وقد تكون حتى يموه للناس ويدجل عليهم فيخرب، يعني يقدم ويأخر بالحروف بكلمات غير مستعملة. واضح؟ طيب قال وينظرون في النجوم، قال ما رأى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني خلاق يعني نصيب، يعني ما له نصيب يوم القيامة، ما له أجر ما له ثواب ما له جنة إذا فعل هالأفعال وادعى أنه عن طريق كتابة الحروف أبا جاد أنه يعرف الغيب. يقول الشيخ صالح الفوزان قوله عن عمران قوله عن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له، الطيرة سيأتي لها لهذا باب خاص. وهذا الحديث كالذي سبقه يدل على تحريم الكهانة والذهاب إلى الكهان، لأنهم يفسدون عقيدة من يذهب إليهم، وبعضهم ربما تظاهر بذكر اسم الله أو يصلي أو غير ذلك حتى يقول من رآه رأيته يصلي رأيته يذهب للمسجد. هذا أيضا بعد يعني معضلة. المشكلة أن بعضهم يتظاهر بالتدين، تجد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويكثر من ذكر الله، وتجد مثلا يتنفل ويصلي ويذهب المسجد حتى يموه الناس أنه ماذا، أنه مطوع، أنه مدين، مش أنه دجال كذاب. لا، بعضهم فعلا لا يصلي لا شيء، وكلامه يلعن ويتكلم كلام فاسد، وربما يتحرش بالنساء الزائرات له، في بعض ماذا أو ربما أكثرهم، لكن قد يكون بعضهم سمت التدين، فهذا يكون أخطر. لماذا؟ لأنه بزي التدين ويذكر الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، هو في الحقيقة دجال. فإذاك يعرف في أشياء، أما أن يتمتم كلام ما نعرف ماذا يقول، أو يقرأ بغير اللغة العربية حتى لا يفهم عليه، أو أنه يطلب طلبات غريبة، كان يقول ما اسم الوالدة وبيت وحط لك صدقة تحت الوسادة وبيتها واليوم الثاني تصدق فيها، يعني أشياء ما أنزل الله من سلطان. فبهذه الأمور يعرف أن هذا الإنسان ليس على السنة وله رقية شرعية. فأي واحد يقرأ قراءة لا تفهم أو تمتمات أو بلغة غير عربية، أو يرفع صوته لكن إيش حروف مقطعة ينادي كأنه ينادي أسماء شياطين وجن، هذا يحذر منه كل الحذر. مع أن الأصل أنه لا أنه يكره كراهة شديدة الذهاب إلى حتى الراقي الذي رقية شرعية صحيحة. لماذا؟ لأن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، إيش مالهم يا إخوان؟ لا يسترقون، ما يطلب رقية من أحد، هو يرقي نفسه، هو يسأل الله عز وجل، ما يتذلل لأحد ولا يطأطر رأسه يقول اقرأ علي، وإنما هو يقرأ ثقة بالله عز وجل، وهذا أعظم. ربنا جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا مرضت فهو يشفيني، ويقول أما يجيب المضطر إذا دعا، مضطر تدعو الله عز وجل يستجيب لك، ربنا يستجيب حتى للمشركين. المشركون إذا ركبوا في الفلك وغشيهم الموج يدعون الله مخلص له الدين ينجيهم الله لإخلاصهم بالدعاء، مع أنهم مشركون عباد أصنام، بل قال أهل العلم ثق بالله عز وجل يستجيب لك، فإن الله استجاب لعدوه إبليس. ماذا قال إبليس؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، استجاب الله له أم لا؟ استجاب الله له، إبليس استجاب الله له. لماذا أنت ترى أن الله لا يستجيب دعائك؟ لماذا تحتاج إلى فلان وعلان؟ أنت دعو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب كمل. وما كل من يصلي يصير مسلما، قد يصلي الإنسان ويزكي ويصوم ويحج وهو كافر، إذا فعل ذلك نفاقا أو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فالكاهن لو صلى ولو صام ولو حج ولو تصدق ولو زكى لا تقبل أعماله لأنه مشرك كافر، وكذلك الساحر. وبعضهم يقول أنا انتفعت من ذهاب إلى هؤلاء، أنا كنت مريضا وانتفعت، وحصول الحاجة أو حصول الغرض ليس دليلا على الجواز، فقد يعطى الإنسان حاجته من باب الفتنة ومن باب الاستدراج والاختبار، والعبرة في كونه دل الدليل الشرعي على جواز هذا الشيء أو على تحريمه، هذا هو الشأن. طيب، هذه مسألة تكلم فيها كثيرا ولا بأس أن نعيدها. لماذا؟ لأن في الإعادة إفادة، فقد يكون بعضكم ما حضر لما تكلمنا بهذه المسألة، وقد يكون هذا التسجيل يرى أحد ما رأى التسجيل السابق، صح ولا لا؟ وقد نؤكد هذه المعلومة حتى طالب العلم يهضمها جيد ويحفظها ويعرف يدعو لله بها، وهي هذه الشبهة أن بعض الناس يقول ذهبت إلى الكاهن الفلاني أو المزار الفلاني أو الشيخ الفلاني يقول عنه كاهن ولا أنه دجال أو كذا، وبالفعل استفدت، فإني كنت أعاني من مرض سنوات، أو امرأة تقول إيش أنها لم ترزق بطفل بمولود، فلما ذهبت سبحان الله شفت، ويعمل الناس دعاية لهذا الإنسان أو لهذا المزار أو لهذا الولي أو لهذا الميت. فما الجواب؟ نتيجة واضحة. بعضهم يقول أنا بنفسي مريض سنوات وأقول يا رب يا رب يا رب، واحد قال لي أنا أخوان أخوك وأنا سالم قال لي وعد كلام هذا، قال أنا سنين أقول يا رب يا رب مرض طب عجزوا عنا. يقول رحت كربلاء شوف ما في إلا العافية. فتنة هذه عظيمة. فالشيخ هنا أشار إلى أحد الأجوبة وهي إيش؟ قد يختبر الله العبد ويستدرجه ينهى عن الذهاب إلى الكهان، وأن من ذهب إليهم لا تقبل له صلاة 40 يوما، وأنه إذا سأله فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد، ومع ذلك يذهب ويسأل ويصدق. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فهذا اختبار ابتلاء. فينهاه عن شيء ومع ذلك إذا ذهب إلى ما نهى الله عنه فإنه ينتفع ويستفيد، يستدرجه الله. سنستدرجه من حيث لا يعلمون. وأنتم تعلمون قصة ذاك الله في كتابه، قرية من بني إسرائيل حاضرة البحر، نهاهم الله عن صيد يوم السبت، امتثلوا ما يصيدون السبت، لكن الحيتان ما تأتي إلا يوم السبت، ينصبون شباكهم الأحد اثنين ثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة ما في شيء، يوم السبت ها تأتي الحيتان. صبروا ما صبروا، احتالوا على محارم الله كأنهم يتعاملون مع بشر، فنصبوا شباكهم، هذا أحد الأقوال في التفسير، نصبوا شباكهم الجمعة ودخلت الأسماك في شباكهم السبت والتقطوها الأحد كأنهم ما صادوا يوم السبت، فربنا جل وعلا خسف بهم بل جعلهم قردة وخنازير، مسخهم في معصية الله عز وجل. فينهاك الله ويختبرك، وقد تذهب إلى ما حرم الله عز وجل ثم تحصل لك فائدة اختبار واستدراج لك ولغيرك لمن يقتربك. الدنيا كلها بلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، هذا الجواب الأول، وهذه حالة وقد تقع كثيرا. الجواب الثاني يوافق ذهابه إلى الكاهن أو المزار أو الولي قدر الله عز وجل بأنه يتشافى في هذا اليوم، أو تحمل مرأة في هذه السنة، أو يوجد المفقود بعد غياب في بعدما ذهب، أصلا كان هذه المرأة ستحمل هذه السنة، ما لها علاقة بالزيارة ولا لها علاقة بالذبيحة اللي ذبحتها لغير الله ولا لها علاقة بتصديقها للكاهن. هذا معلوم، في بعض النساء تحمل من أول سنة ثاني سنة، بعض النساء 5 سنوات 10 سنوات، بعض النساء يجعل الله ما يشاء عقيمة. فهذه المرأة صار لها 5 6 سنوات متزوجة لم ترزق، وكتب الله لها أن بعد مثل السنة الخامسة من الزواج أنها تحمل، لكنها ذهبت في السنة الخامسة اللي كاتب الله لها تحمل فيها إلى المزار، فوافق هذا فظن أن زيارتها للمزار هي اللي إيش سبب الحمل، أو الذهب الكاهن هو سبب الشفاء. هذا ممكن وليس ممكن؟ ممكن جدا. الأمر الثالث أن بعض الناس مشكلة أنه فيه جن، فيه صرع، فيه مس، فإذا ذهب إلى الكاهن أو المزار أو هذا الدجال فإن الشيطان يسحب نفسه، الجن هذا يسحب نفسه. لماذا؟ حتى يتعلق هذا المكلف بهذا الكاهن. طيب إيش مصلحة الشيطان؟ هذا هو أصلا دعوته، قال جل وعلا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وحتى قال الله عز وجل لأضلنهم. شوف يعني هو توعد بني آدم أنه سيقطع عليهم الطريق وسيضلهم وسيدعوهم إلى نار جهنم وزي لهم الأعمال. فهذا الشيطان الجني اللي صارع المريض متى ما ذهبوا وتعلقوا بغير الله وذبحوا لغير الله هو خرج حتى يبقوا يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا أمر وارد. الأمر الرابع أن هذا الذي يذهبون له سواء المزار أو الدجال عنده جن أقوى من الجن الذين إيش في هذا المصروع، فمجرد الذهاب إليه وتقديم القربان له والاستعانة به وعبادته من دون الله والاستجابة لما يأمر من أن يذبح لغير الله أو يدعى غير الله يسلط ما عنده من الجن الأقوياء على ما على الجن اللي فيه في المريض فيخرج هذا منه. وهذا ما ذكر الله في كتابه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إيش قصة هؤلاء؟ يمرون بوادي وهم في سفر، فيقول نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، يتعوذون. هذا والتعوذ إيش؟ والاستعاذة عبادة، فيعبدون السيد الأكبر منهم يستعذ به من الجن السفهاء الأصغر، ثم ينحرون له تبهتم؟ إذن هذا أمر وارد أن الجن أقوى يتسلط على الجن أضعف، فيظن هذا أنه قد تشافى بسبب زيارته إلى هذا المزار أو الولي أو الكاهن أو الساحر أو غير ذلك. تبهتم؟ لكن المسلم الموحد المتوكل على الله عز وجل المؤمن بالله ما يمارس هذا أبدا، لا مزارات لا كهان لا سحرة لا دجالين، وإنما كما قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ كافي ولا مكافي؟ بلى كافي، كافي عباده سبحانه وتعالى. المسلم الموحد يؤمن بقول الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفيني. المسلم الموحد يؤمن بقول الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. هذا أمر الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا أيها الناس، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل: الله. ما تحتاج أنت إلى أي كاهن ولا إله. ممكن تذهب إلى طبيب يعالجك علاج مشروع، علاج مباح، هذا جائز. أما تذهب إلى كهنة ولا سحرة ولا مزارات ولا تعليق تمائم ولا ذبح ذبائح ولا قراءة كلمات ورموز وحروف مقطعة، أقرب ما تكون أسماء جن وشياطين يدعوهم من دون الله عز وجل، وحتى يلبسوا الحق بالباطل، ماذا يفعلون بهذه الكتابات اللي فيها أسماء الشياطين وخربوش وطربوش وعرجوج، كلمات هكذا يدعو فيها شيء إيش من القرآن، مع الكلمات هذه وآية الكرسي، ومع الكلمات هذه اقرأ قول الله 3 مرات وقول الكلام هالفلان يا كذا يا كذا يا كذا، وينادي الجن ويدعوهم ويستعيد ويستغيث بهم من دون الله عز وجل. وهذا ليس بغريب، يدعو الله ويدعو غير الله، لأن هذا هو الشرك. الشرك إيش يا إخوان؟ عبادة غير الله مع الله. الدعاء عبادة. ما المشركون يقولون يا رب؟ يقولون أو لا يقولون؟ يقولون، ويقولون يا فلان ويا علان. هذا هو الشرك. يعني ليس بالضرورة أن لا يكون الإنسان مشركا إلا إذا عبد الصنم وحده لا شريك له، لا، هذا قد لا يوجد، قد لا يوجد من يعبد إيش غير الله وحده لا شريك له، ولكن الموجود وهو كثير جدا ها يدعو الله ويدعو معه غيره. أشهر المشركين النصارى، يدعون كم؟ 3. من هؤلاء 3 الله عز وجل، ويسمونه الأب، لأن كثير من الناس يظن أن المشرك لا يكون مشركا إلا إذا كان يعبد غير الله وحده لا شريك له. الموحد يعبد الله وحده لا شريك له، والمشرك الذي إيش يعبد الشريك لا شريك له أو الولي لا شريك له. طيب واللي الذي يعبد الله ويعبد غيره؟ هذا إيش؟ هذا فئة ثالثة، هذا مشرك. حتى ربنا جل وعلا يقول إيش؟ لا تدعوا مع الله إلها آخر، مع الله. فلا أوضح من هكذا، واضح. الذي يدعو مع الله إلها آخر، وكان يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. في ناس إلى اليوم يا أخوان لهم مقاطع ولهم كذا، ما هو مشرك إلا إذا كان يكفر بالله ويعبد الصنم وحده، وإلا ما يصير مشركا. لا، هذا كلام باطل من أبطل الباطل هذا، بل أن المشركين الأوائل وما زال اليوم من هذا يعبدون آلهة مع الله عز وجل، ويقول إيش إلهين اثنين، ويقول إن الله 3، ويقول هؤلاء يقربون إلى الله زلفى، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهؤلاء كلهم مشركون. والموحد هو الذي يعبد الله لا شريك له، والمشرك هو الذي يعبد غير الله، سواء عبده وحده من دون الله أو عبده مع الله، أيضا هذا مشرك. واضح؟ طيب كمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ويقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى تكهن فعل الكهانة، ومعنى تكهن له فعلت الكهانة من أجله بطلبه. فمن ذهب إلى الكهان فله حالتان: الحالة الأولى أن لا يصدقهم، ولكن يقول: أريد أن أرى ماذا عندهم، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، لأن ذهابه إليهم محرم، فعوقب بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما إلا إذا ذهب إليهم من أجل التثبت في شأنهم، من أجل منعهم والقضاء على فسادهم. نعم، كما لو ذهب مثلا واحد ليقبض عليه، تأكد هذا كاهن فعلا ولا لا، هلا بأس، لأنه ما ذهب إيش حتى يتفرد ولا حتى يكثر سوادهم ولا، وإنما ذهب لمهمة. نعم. أما إذا صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا يرجع سالما أبدا، مما يدل على تحريم الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والمدجلين. طيب، ذكرنا أيضا أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، ليس المعنى إيش أنه إيش تسقط عنه الصلاة، مش إجازة 40 يوم ما يصلي، لا، وإنما يجب أن يصلي ومع ذلك لا أجر له، لا تقبل، عقوبة له. نعم. وقوله رواه البزار بإسناد جيد، البزار هو أبو بكر أحمد البزار صاحب المسند المعروف بمسند البزار، وهو إمام جليل توفي على رأس القرن الثالث رحمه الله، ومسنده يعرف عند العلماء بمسند البزار. طيب. وقوله رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس، أي روى الطبراني هذا الحديث الذي رواه عمران بن حسين من حديث ابن عباس. قوله دون قوله ومن أتى إلى آخره، يعني روى منه أوله، ليس منا من تكهن. طيب، رواه الطبراني في الأوسط، إيش معنى أوسط؟ جرب حظك، شنو يعني أوسط؟ نامر عليك شنو أوسط؟ الأوسط المعجم، المعجم الأوسط، صح، في معجم للطبراني كبير ومعجم أوسط ومعجم صغير، فإذا قال الأوسط يعني المعجم الأوسط، كبير يعني المعجم الكبير، صغير يعني المعجم الصغير. طيب ما معنى المعجم العرجاني؟ المعجم، لا لا، طيب، هذا نوع من التصنيف، المعجم نوع من التصنيف، وهو يروي الأحاديث يسردها التي سمعها من الشيخ الفلاني، تبهتم؟ يعني هو التقى بالشيخ الفلاني وروى عنه عدة أحاديث، كل أحاديث الشيخ الفلاني على حدة، بعدين أحاديث الشيخ الفلاني مشايخه، تبهتم؟ هذا تقسيم الكتاب، الشيخ فلان أخذ منه عدة أحاديث 50 30 40 بعناوين مختلفة بمواضيع مختلفة، كل أحاديث الشيخ فلاني يوردها، ثم الشيخ فلاني يوردها، ثم الشيخ الفلاني يوردها، فهذا اسمه المعجم، واضح؟ طيب المسند، شرحنا لك المسند، ها، يسر حديث الصحابي، يعني كل حديث أبي بكر رضي الله عنه، كل حديث عمر، فيكون مسند أبي هريرة، مسند عائشة، بغض النظر عن موضوع الحديث، المهم إيش؟ الصحابي الفلاني وما وقف عليه من الأحاديث يسمى مسند، واضح؟ واضح؟ السنن، السنة يذكر حديث الأحكام والمعاملات، كسنن أبي داود، سنن ماجة، الجامع أوسع، مثل جامع البخاري، جامع مسلم، جامع الترمذي، الترمذي جامع وليس سنن، فتجد فيه مثلا كتاب التفسير، كتاب الإيمان، كتاب المغازي، كتاب مثلا فضائل الصحابة، هذا ما تجد في السنن، يعني ما تجد كتاب التفسير ها في سنن أبي داود، لكن تجد في جامع البخاري، الجامع المسند الصحيح البخاري، تجد كتاب التفسير، كتاب السير، كتاب فضائل الصحابة، كتاب الإيمان، واضح؟ أما السنن تجد طهارة، صلاة، وضوء، صيام، بيوع، واضح؟ فالمعجم هو أن المؤلف روى أحاديث كل شيخ على حدة، الشيخ الفلاني كل حديث سمع منه يوردها بسنده، ثم الشيخ الفلاني مشايخه فترتيبه، والطبراني هو اللي صنف المعاجم، وله معجم أكبر ومعجم أوسط ومعجم أصغر. زدت معلومة اليوم؟ عرفت سمعت المعجم؟ عرفت سمعت الأوسط؟ زين أرجاني عرفت؟ زين، يقول من تعلم في كل يوم مسألة حول علم في سنة، والله جيد، لو كل يوم تستفيد فائدة واحدة ملتزم أنت، شو يصير لك بالسنة؟ 360 معلومة، ممتاز. لكن إيش شافت العلم؟ النسيان، وحياته مدارسته، مدارسته. اللي واظب أكثر وهذا هذا ما شاء الله يتطور مع الوقت. لكن بعض الناس يستعجل، ربما يحضر درسين ثلاثة ما فهم ونام شوي بعد نص الدرس، قال قبل ما عاد يحضر. لا أصبر، ما قلنا درسين ثلاثة راح تفهم كل شيء، لكن شيئا فشيئا شيئا فشيئا تحصل. ويرفعك الله العلم، يرفعك الله، يرفع الله الذي آمن والذين أوتوا العلم منكم درجات، يرفع الله الذي آمن منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا الرفع سبحان الله يشعر فيه الإنسان، يشعر أنه ها قاعد يرتفع فعلا. الحين ارتفعت وما ارتفعت لما عرفت المعجم؟ ها ارتفعت صح، كل ما استفدت فائدة سواء في الفقه ولا بالعقيدة ولا في التوحيد ولا في الاصطلاح تحس أنك ارتفعت. ربنا يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة. فضروري جدا، ضروري جدا المواظبة والاستمرار. لا تستعجل عن نفسك تظلم نفسك ما استفدت، اصبر، ما في شيء بدون صبر، لا طبيب ولا مهندس ولا ميكانيكي ولا ولا، اللي ما يصبر ها ما تعلم. عمرك شوف واحد تخرج بدون صبر؟ ما تعلم. اللي يصبر يتعلم، اللي ما يصبر حتى في حياتك الزوجية أو تربية أولادك أو علاقتك مع جيرانك أو مع زملائك في العمل بدون صبر تفشل في كل شيء. الصبر حتى الجنة تدخلها بالصبر، وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. لازم تصبر على طلب العلم. زين توكل كمل. وقوله دون قوله ومن أتى إلى آخره، يعني روى منه أوله ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر أو سحر له، وبإسناد حسن. فهو يؤيد رواية البزاري عن عمران بن حسين. نعم كمل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفسير هذه الألفاظ التي وردت في الباب نقلا عن البغوي، وهو الإمام الحافظ الجليل محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي، نسبة إلى بغ من بلاد المشرق لأنها من حرفين، فإذا نسب إلى اسم من حرفين تزاد فيه واو فيقال بغوي مثلا. ما شاء الله، هذه فائدة. البغوي نسبة إلى بلاد في بلاد المشرق اسمها بغ فيقال بغوي. البغوي هذا من علماء أهل السنة، وله تفسير، تفسير البغوي يعني من أشهر التفاسير السلفية وقمة فيها، تفسير الإمام الطبري ابن جرير، وتقريبا لخصه ابن كثير هذا سلفي أيضا، ومنهم البغوي هذا أيضا سلفي على السنة، ومن المعاصرين المشاهير ابن سعدي شيخ العثيمين، هذه من التفاسير السنية السلفية، والتفاسير بالمئات مش بالعشرات، بالمئات، منها انقرض منها وجدوا منه جزء، لكن هذه من أيش التفاسير السلفية المشهورة، الطبري وابن كثير والبغوي نعم وابن سعدي. نعم كمل. وهو إمام جليل سلفي العقيدة. شوف سلفي العقيدة. نعم. وله مؤلفات جليل منها تفسير البغوي المطبوع المعروف المتداول، وهو يشبه تفسير ابن كثير في التحقيق والأصالة وسلامة العقيدة، إلا أنه أخصر من تفسير ابن كثير. نعم. ومنها شرح السنة الذي يتكون من حوالي 14 مجلدا وقد طبع والحمد لله، ومنها مصابيح السنة التي رتبها وزاد عليها التبريزي في كتاب مشكاة المصابيح. نعم. فهو إمام جليل رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية ويلقب بمحيي السنة لأنه إمام مجدد رحمه الله. الله رحمة الله. نعم. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وهذا من الشيطان، فالشياطين تأتيه بذلك، لكن يتظاهر بعمل أشياء يظن الناس أن هذه الأشياء من الأمور المباحة، لكن هذه رموز فقط، وإلا في الحقيقة هو يتعامل مع الشيطان، وإلا ما الذي يدريه عن مكان المسروق وما الذي يدريه عن مكان الضالة لولا أنه يتعامل مع الجن ومع الشياطين. نعم. قال وقيل هو الكاهن، أي العراف والكاهن سواء، لأن كل منهما يخبر عن الأمور الغائبة بواسطة الشياطين، فكلهم عملاء للشياطين، وإن اختلفوا في الاسم هذا عراف وهذا كاهن فالمعنى واحد والمهنة واحدة، وهي ادعاء علم الغيب وإن اختلف اللفظ. نعم. قوله والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، بسبب أن الشياطين تخبره بما تعلم مما لا يعلمه الإنسان، لأن الشياطين تدري عن أشياء لا يعرفها الناس فيخبرون الناس في مقابل أن الناس يخضعون لهم ويفعلون ما يطلبونه منهم من الشرك والكفر بالله عز وجل ويتقربون إليهم. فإذا تقرب الإنسي إلى الجني بما يريد خدمه الجني بما يطلبه منه من الأمور الغائبة. نعوذ بالله. نعم. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير يعني عما في النفس، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان قد يعرف شيئا من هواجس الإنسان، لأنه هو الذي يوسوس للإنسان، ولأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيعرف الشيطان من الإنسان ما لا يعرفه الإنسان عن الإنسان. هذا تفسير البغوي رحمه الله. نعم، قد وصف الله جل وعلا نفسه في مواضع كثير من كتابه بأنه إيش؟ عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. فالله الذي يعلم ما في الصدور، يعلم ما في القلب، ومع ذلك في الواقع أن بعض الناس لو قلت كلام في نفسك يقول أنت قلت كذا وكذا. كيف يعرف؟ مقدمة لنقول ما نعرف كيف عرف، ما نعرف، بس الذي نعرفه ماذا؟ أنه لا يعلم ما بذات الصدور إلا الله عز وجل. لا بد أن يفهم هذا أخوان. كيف عرف ما أدري، بس أنا ما يعلم الغيب إلا الله، وما يعلم ما في ذات الصدور إلا الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يتصل هذا بالقرين، وكل إنسان قد وكر به قرين من الملائكة وقرين من الجن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الملائكة وقرين من الجن. قرين من الملائكة يأمره بالخير ويحث عليه، وقرين من الجن يأمره بالشر ويحث عليه. كل واحد قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن أعان الله عليه فأسلم. فأسلم ولا فأسلم؟ وما الفرق بينهما؟ فأسلم يحتمل أنه إيش؟ فأسلموا، لكن وقف على ساكن، يعني أسلموا من شره. وأما فأسلم أي هو دخل الإسلام، واضح؟ أي يرجح؟ الله أعلم، لكن بعض العلم يقول الأرجح أنه فأسلم، لأن تتمة الحديث قال فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، معنى أن ماذا؟ دخل الإسلام، الله أعلم. وبعض الناس يقول يعني هل يعقل أن عمر الخطاب يفر منه الشيطان؟ يعقل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من عمر. إذا الشيطان يفر من عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرينه أسلم، مش فر منه إلا أدخله الإسلام. على كل حال، هذا كل إنسان يجد في نفسه هذا الشيء ولا لا؟ راجع نفسك، ألا تجد في نفسك من يأمرك بخير وآخر يأمرك بشر؟ هذا موجود في كل إنسان. أحيانا واحد يذهب غضبان يريد أن يبطش بواحد، يشعر شيء من ينادي من الداخل يقول لا حرام حرام اترك اترك لله خلاص سامحه سامحه، الثاني يقول لا كسر رأسه عشان ما يتجرأ مرة ثانية. واحد تجد صراع في النفس، إيش الصراع هذا؟ هذا قرين الملائكة يقول لك اتركه واجعلها لله وخلاص سامح، الثاني يقول لا لا تسامح انتقم منه. هذا قرين، هذا موجود. فالقرين هذا الشيطاني يتواصل مع قرين الكاهن فيعطيه معلومات، يقول له أحمد الحربي ساكن كذا مكانه كذا، معلومات يعرف القرين اللي مع أحمد، فيسلمها لهذا الذي يدعي أنه ماذا؟ أنه يعرف ما في الضمير، فيقول له مش أنت اسمك أحمد؟ مو تشتغل في مكان فلاني؟ مو صاحبك فلان؟ اللي عندك مشكلة فلانية؟ معلومات وصلها القرين، أو وصلها الشيطان آخر يصول ويجول وداخل يجلس في مجالس أحمد ويعطيه أخبار يوصلها فيعطيه إياه، فهذا يواجه فيها. لكنه يعلم ما في الصدور ذاك الله عز وجل. تبهتم؟ فالآن نعيد الكلام، كيف عرف؟ افرض أن بالبداية ما أعرف كيف عرف، لكن الذي يعرفه أي شيخوان أن الله هو العليم بذات الصدور. ثم ممكن نقول هذا يتصل بالقرين أو بالشياطين، أو قد يتصل بإنسان، الإنسان هذا يعطيه معلومات عنه، صح؟ يقول ترى هذا عنده مشكلة فلانية كذا كذا. هذا تصير كثير. قد يأتي واحد سان وموسوس وعنده مشكلة فلانية وكل أحس إني بموت وأحس إنه كذا، فأخوه ولا يقول له بيجي كان معه يقول له كذا كذا، ترى هو شكاك ترى كذا كذا، ثم هذا يقول له أكيد إنك في كذا، أكيد إنك تعاني من كذا، معلومات ما أخذها ويقول له إياها. هذه هي القصة، تبهتم؟ فالذي يعلم ما في الصدور الله عز وجل. ولذلك يروى أن أحد الخلفاء جاءه من يدعي أنه يعرف يعني أي مبلغ تضعه بيدك وتعده هو بعيد، يقول لك المبلغ الفلاني. جرب الخليفة حط مبلغ كم؟ قال كذا. 10 كم؟ قال 100. كل رقم يجي بالضبط. فكان أحد الجلساء عنده من العلم ما عنده، هذا تروى القصة، فقال هذا كاذب وسأريكم، فأخذ مبلغا ولم يعد، هو نفسه ما عده، لأن هو قاعد يعد 1 2، ذاك إيش عنده قرين يعد معه كم؟ 15 كم؟ 15. هذا هو نفسه ما عد، فقال المبلغ عدد الفلاني، فلما بعد ما قال عد ولا إيش خطأ اللي يقوله، شفت؟ فقال هذا إذا عديت القرين يخبره أن عديت كذا كذا كذا. المهم أن لا يعلم الغيب ها إلا الله عز وجل. كيف عرف فلان؟ قد لا أعرف كيف عرف، لكن ثابت في قلبي في اعتقاد في إيماني أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يا أخوان يتكلم بكلام يعرف أنه يعني ينظر فيه وتفرس فيه، أكيد عنده مشكلة. وأكثر الناس مشاكل يا مالية، يا خلاف زوجي ها خلافات زوجية يا كذا، فيعطيك كم كلمة يقول أنت أكيد تعاني من الديون، يقول إيه والله صح، يعني في أحد معه عنده ديون، الناس غرقان أقساط كذا يضبط معه، وناس كل عندها مشاكل، وأكيد أنت عندك ولد متبرد وكذا، إيش دعوة عيالنا الله المستعان، اللي يسمع اللي ما يسمع، يعطي معلومات عامة. فهذا لما يصادف بكلمتين ثلاث واقعة في حياته، عنده مشكلة زوجية وعنده هذا وعليه شوية ديون ومش عارف إيش، يصدق أن بقيت الأخبار كلها صحيحة، فيقول وكذا وكذا وكذا، عم عليه بالأخبار الصحيحة اللي هو أصلا يعني ضبطت معه كما يقال، فظن هذا المسكين اللي لا علم له أن هذا يعلم الغيب أو يعرف. طيب ما المطلوب؟ قال الآن بما أنك كذا وكذا وكذا، عندك كذا كذا، افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، ويلعبون على الناس. انتبه، والعلم نور، ما يقع بأيدي هؤلاء إلا الجاهل، من تعلم والله ما يستطيعون عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وقال أبو العباس ابن تيمية: أبو العباس هذا كنيته، وليس له ابن اسمه العباس، لأنه لم يتزوج رحمه الله، ولكن يجوز أن الإنسان يكنى بأبي فلان ولو لم يكن له ابن، وهو أحمد بن عبد. وقد يكنى بكنية ليس له ابن بهذا الاسم، ولا لا؟ أبو بكر الصديق هل عنده ابن اسمه بكر؟ لا. أبو حفص الفاروق عمر عنده ولد اسمه حفص؟ لا. أم عبد الله عائشة أم المؤمنين ما عندها عبد الله. فقد يكنى باسم الابن الأكبر، وقد يكنى بالاسم الأصغر، وقد يكنى باسم بكنية ليس له ولد بهذا الاسم، وقد يكون غير متزوج أصلا، هذا كله وارد. والكنية ما معنى الكنية؟ هو ما صدر بأب أو أم، بأب أو أم، أبو فلان أم فلان يقال عنه كنية. فذاك يخطئ بعض الناس يقول له ما اسمك؟ يقول أبو عبد الله. ما قلت لك ما كنيتك، أنا أقول لك إيش ما اسمك، واضح؟ لو قلت ما كنيتك قل أبو عبد الله، أبو محمد، أبو خالد، لكن إذا قال اسمك سألك عن اسمك ما تعطي كنية، تعطي الاسم. نعم. وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، شيخ الإسلام الإمام المجدد المشهور الذي نفع الله بعلومه ولا يزال نفعه مستمرا ولله الحمد، رحمه الله، وكتبه لا تزال موضع تنافس طلاب العلم للحصول عليها والاطلاع عليها، وهذا مما كتبه الله من الكرامة لهذا العالم الجليل لصدق نيته وإخلاصه وجهاده في سبيل الله عز وجل وصبره واحتسابه. نحسب الله حسب، رحمه الله تعالى. شيخ سالم تيمية رحمة الله عليه عداء كثر، كثيرون جدا الذين يبغضونه، يعني معنا أحباؤه والمنتفع منه كثر، حتى من يبغضه يستفيد منه. لكن ما سرنا في ناس كثيرين يبغضونه؟ لأنه كما علم عنه ما ترك أحدا من أهل الباطل إلا ورد عليه. تبهتم؟ مع ما عنده من سعة العلم، رد على اليهود والنصارى وألف كتب، رد على الفلاسفة والمنطقيين، رد على المتكلمين من أشاعرة، من ماتريدية، من جهمية، من معتزلة، رد على المذاهب المتعصبة الفقهية. شيء عجيب، حتى النحاة رد عليهم، لأنه بحر، بحر لا ساحل له. يعني هذا الرجل قيل عنه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، من كثر إيش ما هو إيش اطلع على حديث. شيء عجيب، ومع ذلك ما ترك أحدا إلا ورد عليه فيما وقف عليه، بل يجيد من العلوم ما لا يعرف أهلها. يعني ممكن يرد على اليهود أو النصارى أو المناطق أو الفلاسفة من كتبهم ومراجعهم ما لا يعرفونهم أنفسهم. شيء عجيب. فرحمه الله تعالى وجزاه الله على المسلمين والإسلام خيرا. هذا الرجل لا تتعجب إذا وجدت كثرة الناس تبغضه، لأن حطم أصولهم، ما ترك لا فلاسفة ولا متعصبة ولا رافضة ولا قدرية ولا شاعرة ولا سحرة ولا كهنة، وألف فيهم كتب وألف مؤلفات. يعني هذا ما وصل، شوف، من مئات السنين، الآن تجاوز 700 سنة منذ أن توفي رحمه الله، ومع ذلك كتبه كثيرة. فكيف عاد ما فقد؟ فقد أشياء كثيرة جدا، ولم يؤلف كتاب اسمه فتاوى، هذا الكتاب اللي 37 مجلد هو ما ألفه. ومن هذا رجل اسمه ابن قاسم، ابن قاسم، هو مع ابنه لفوا كتب مكتبات في مصر والشام والآخرة، وجمعوا كل ما وقفوا عليه من مؤلفاته، فوضعوا على الكتاب 35 مجلد، مجلدين فهارس، وفي أشياء أخطاء كثيرة، ويحققونها طلاب الماجستير والدكتوراه، ونفع الله بنفعا عظيما. الرسالة الواسطية هذا اللي تناولها العلم بالشروحات، بعضها مجلد مجلدين، بعضها مختصر، بعضها بعض بعضها، هذه كتبها في مجلس واحد بعد العصر. أتاه قوم من أهل واسط، يعني من العراق، منطقة واسط، فسألوه نريد تكتبنا، فكتب بعصرية، شوف الآن تشرح بمجلد ومجلدين، جلسة واحدة. عجيب هذا العالم. ولذلك تجد كثير من الناس يضرب فيه حتى يسقط من استفاد منه، وإلا هو جبل، رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. نعم. قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، لأن كلمة العراف عامة يدخل تحتها كل من يدعي معرفة المستقبل، سواء بكهانة أو بتنجيم أو بخط في الرمل، فكلهم يتعاملون مع الشياطين ويتقربون إليهم. ولهذا يقول الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذا يدخل فيه الكاهن والمنجم والرمال والعراف، كلهم يدخلون تحت كلمة أفاك أثيم، وتتنزل عليهم الشياطين، بخلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم تتنزل عليهم الملائكة. ولهذا قال: وما تنزلت به الشياطين، يعني القرآن، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتنزل عليهم الملائكة من الرحمن، وأما الكهان فتتنزل عليهم الشياطين. فهذا يشمل كل من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، ممن يخبر عن هذه الأشياء بتلك الأمور التي يسمونها خطا في الرمل إلى آخره، فهذا تفسير جامع. وأما اختلاف الوسائل، هذا يستعمل كذا وذا يستعمل كذا، فلا عبرة بها، لأن النتيجة وهي ادعاء علم الغيب نتيجة واحدة، والذي يهمنا النتيجة والحكم، فالنتيجة الإخبار بعلم الغيب، وادعاء مشاركة الله سبحانه وتعالى في علم الغيب، والحكم أن كلها. ولذلك مهما تطورت الأساليب، طالب العلم على بصيرة يعرف أن هذا من الكهانة، سواء سموه مثلا قراءة فنجان، ولا قراءة كف، ولا قراءة الأبراج، ولا بعد تخرج أشياء تستحدث في الكمبيوتر، وفي ممكن يقولك هاي لعبة، هو لعبة يطلع فيها علم الغيب. أو تعال شوف نصيبك أو تعال شوف فالك أو أي اسم يتفننون. فكنت عندك أصول معينة وهي إيش؟ أن لا يعلم غيب إلا الله عز وجل، وأن هذه الأساليب مهما تغيرت تبقى إيش؟ هذا حكمها واحد فلا يجوز استعمالها. نعم. والحكم أن كل هؤلاء كفرة لأنهم يدعون مشاركة الله تعالى في صفة من أعظم صفاته وهي علم الغيب. قال الشيخ رحمه الله: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. أبا جاد المراد بها حروف الجمل التي هي أبجد هوز حطي كلما إلى آخره، وهي حروف مقطعة يكتبونها لتمييز الجمل. والمشعوذ إذا كتب هذه الحروف قال: يحدث كذا ويكون كذا، وهذه في الحقيقة طلاسم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما أرى من فعل ذلك، أي كتب هذه الحروف ونظر في النجوم وأخبر أنه سيحدث كذا وكذا، له عند الله من خلاق، أي ليس له نصيب من الجنة عند الله سبحانه عز وجل. ومعناه أنه كافر، لأن الذي ليس له عند الله من خلاق هو الكافر، كما قال تعالى في السحرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذا حكم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على أصحاب الطلاسم الذين يكتبون الحروف المقطعة وينظرون في النجوم ويقولون سيحدث كذا. فهذا من ادعاء علم الغيب، وهو طريقة من طرق الكهانة أو العرافة أو التنجيم أو السحر، سميها ما شئت، لا يهمنا الأسماء، الذي يهمنا النتيجة والحكم الشرعي. أما الذي يكتب حروف الجمل لتمييز الجمل فقط وهو تمييز الفقرات فهذا لا بأس به، مثلا يقول: الفقرة ألف، الفقرة باء، الفقرة جيم، الفقرة دال، لا يدعي به علم الغيب، وإنما يريد ترتيب الجمل فقط. والحاصل أن هذا باب عظيم، لأنه يعالج أمراضا واقعة في العالم اليوم، لا أقول في العالم الكافر لأنه ليس بعد الكفر ذنب، لكن في العالم الإسلامي، وربما يسمونه أعمالا رياضية وفنونا تشكيلية. ووجود هذا الوباء، وباء السحرة والمشعوذين والدجالين والكهنة والمنجمين، ويسمون هذا من باب الفنون، أو يسمونهم بأسماء تدل على تبجيلهم وعلى أنهم أصحاب علم وأصحاب خبرة أو أشد من ذلك، يدعون أنهم أولياء الله وأن هذه كرامات تدل على أنهم من أولياء الله، وهذه ليست كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية، لأن الكرامات هي التي تجري على أيدي الصالحين وليس لهم فيها تصرف منهم، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. فالكرامات تجري على أيدي رجال صالحين مستقيمين على الكتاب والسنة، والخوارق الشيطانية تجري على أيدي كفرة مشعوذين. نعم. وأيضا الكرامات لا صنع للآدمي فيها، وإنما يجريها الله سبحانه وتعالى، بخلاف هذه الخوارق الشيطانية فهي حيل ومهن وحرف وتدجيل يعلمونه هم، ويتظاهرون أمام الناس أنه بسبب هذه الأشياء حصل ما حصل، وهو في الحقيقة إنما هو من عمل الشياطين الذين لا يراهم الناس. فالحاصل أن هذا باب عظيم، ويشتمل على علاج لمرض خطير يتفشى الآن في العالم الإسلامي، صحيح، وهو مرض الكهنة والسحرة والمنجمين والعرافين الذين صار لهم صولة وجولة في العالم. وأشد من ذلك إذا ادعي أن هؤلاء من أولياء الله وأن هؤلاء لهم كرامات، مع أنهم كفرة لا يصلون ولا يصومون ولا يتطهرون من الجنابة، وربما يقولون هذا دليل على كرامتهم وكونه لا يصلي لأنه وضعت عنه التكاليف ووصل إلى الله، والتكاليف هذه على الناس العوام. فالحاصل أن هذا الباب إذا تأملته وجدت أن الشيخ رحمه الله لم يكتبه من فراغ، الله أكبر، وإنما كتبه ليعالج به أمراضا متفشية وازدادت الآن بحكم تأخر الزمان، وبحكم فشو الجهل، وبحكم تقارب العالم وارتباط بعضه ببعض وسريان الشرور في العالم بسرعة. فيجب على طلبة العلم أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقوموا بالتحذير منها وإنكارها، لأن أكثر الناس سذج لا يعرفون هذه الأمور فيغررون بهم. وأيضا هم محتاجون للعلاج من الأمراض، فيقولون هذه فيها منافع وفيها علاج، ولا يدرون أن المضار التي فيها أكبر من المنافع إن كان فيها منافع، أو يدخلونها في قسم الفنون والمهارات. فيجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يتفهموا هذا الأمر، ويتفقهوا فيه، ويعالجوا هذه الأمراض المتفشية التي تقضي على العقيدة وتقضي على دين الإسلام، والعياذ بالله. بارك الله فيك. طيب، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.